طهور لا ينجسه شيء، فيكون الرفع تخصيصا لا نسخا، لكن كما بعض السلف يطلق على النسخ التخصيص فهو نسخ للبعض، والله أعلم. الله أعلم، يعني القول بعموم مطلقة في كل مفاهيم ضعيف كمان، لأن في أدلة تدل على أنه ليس عام، لكن قد يدعى العموم في بعض المسائل إذا دل الدليل على إرادة العموم، لا من جهة المصلحة من دليل آخر، أما هو المفهوم من نفسه فعمومه ضعيف كمان، يعني نقل عن تقي الدين وجماعة من أهل العلم. مفهوم في نوعين شيء. نعم. العموم يعني عموم مفهوم. إيه نعم جميع نعم جميع عموم المراد عمومه جميع في كلا المفهومين. لا في الصورة هذه الصورة المخالفة والموافقة هذه معمولة، لكن عمومه في غير هذه الصورة. نعم. ماله؟ مثل ما سبق النص في المغلتين. المغلتين هذا معمود في هذه الصورة على الصحيح. إذا كان أقل من قلتين نقول وقع في نجاسة، فإنه ينظر في الماء، لا ينظر في الماء هل أثرت ولا ما أثرت، لا يستعجل، فإن أثرت يكون نجس وإن لم تأثر يكون طاهر. كذلك الإبل في الغنم في سائمتها هذا أيضا معمول به، لأنه مخالف، يعني مفهوم مخالف يدل على أن ذاك النص ليس بعام، يعني نعم في الغالب المفاهيم على هذا النمط. لا يؤثر حجية المفهوم غير عموم المفهوم، وحجة لكن كلام في عمومه، كلام في عموم المفهوم لا في حجية المفهوم. أما المفهوم الموافقة هذا حجة باتفاق عندهم، خلاف المفهوم الموافقة في حجة المفهوم، والجمهور على أن جميع المفاهيم حجة، أما الموافقة أو المفهوم يسمونه المفهوم الأول هذا حجة باتفاق، وهو مخالف حجة عند الجمهور خلافا للأحناف. المفهوم مخالف جميع أنواعه، سواء كان مفهوم شرط أو مفهوم صفة أو مفهوم عدد، وكذلك مفهوم اللقب عند جمع من أهل العلم أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته. هذا الفعل يقولون لا عموم له، ويقولون إنه خاص من جهة ذات الفعل، لكن أهل العلم ما زالوا يستدلون بأفعاله ويقولون الأصل في كذا فعله عليه الصلاة والسلام. قد تقول: ألا يدل هذا على العموم؟ نقول: الأصوليون يتكلمون من جهة ذات الفعل بغض النظر عن الدلائل والقرائن الأخرى، والعلماء حين يتكلموا في أبواب الفقه والأحكام يحتجون بعموم الأفعال من جهة أنه قم أننا مأمورون بالاتساء به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسالته عامة، وجميع ما يأتي به محل الاقتداء والاتباع والأسوة. فالعموم ليس من جهة الفعل، من جهة أخرى. فعلى هذا يكون خلاف لفظي، فكل أفعاله عامة الأصل فيها العموم، لأننا نأتسي به ونقتدي به بالأدلة والقرائن الدالة على مشروعية الاقتداء به في أفعال، على الخلاف في الأفعال التي هي محل الاقتداء والأفعال التي ليست محل اقتداء، وسبق شيء من ذلك في مباحث السنة. وكان صدر لا يعم أقسامه وجهاته، سيأتي التمثيل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر. أو الصحابة كان يجمع بين الصلاتين في السفر، أو يجمع بين الصلاتين. يقول المصنف رحمه الله: لا يعم وقتيهما. فإذا قال يجمع بين الصلاتين فهو يقولون هذا اللفظ يدل على أنه كان يجمع في وقت الظهر أو وقت العصر. لو قال قائل: هذا الحديث هذا الدليل من فعله عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية عموم الجمع، مشروعية الجمع في وقت الظهر ووقت العصر، فيجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، ويجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، ويجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب، ويجمع العشاء مع المغرب في وقت العشاء، نقول لا دليل للفعل، مجرد وقوع الفعل لا دليل فيه، لأن الفعل حكي على أنه وقع مرة واحدة، والفعل ليس له عموم، فالفعل وقع مرة واحدة ولا عموم فيه. كذلك كان يجمع بين الصلاتين في سفره أو في السفر، يقول لا يعم كل سفر، لأن هذا الفعل لم يحكي إلا أنه وقع مرة ثانية. طيب إذا أردنا أن نستدل كمل كما سبق، فالدليل في الحقيقة من جهة العموم بأدلة أخرى، إما من جهة كان إذا علمنا ذلك بالقرائن أنه عليه الصلاة والسلام نقل في عدة أخبار أنه جمع في هذا السفر، وجاء أنه جمع في سفر آخر، وجاء أنه جمع في بعض الأحاديث في وقت الظهر، وجمع تقديم وجمع تأخير، فالعموم من أدلة أخرى، وإلا لو ينقل إلا هذا الخبر بهذه الصيغة فلا دلالة فيه على العموم، فيكون مجملا مبهما حتى يأتي الدليل والبيان من دليل آخر. فالأصوليين يتكلمون من جهة معنى الألفاظ من جهة اللغة، من جهة عرف اللغة، وعلماء الفقه حينما يستدلون بالعموم من جهة عرف الشرع لذلك، والأدلة والقرائن الدالة على العموم. ولهذا قال وكان لدوام الفعل وتكرار فتفيد تكرره منه. لو قال كان يجمع بين الصلاتين في السفر، يقول كان لدوام الفعل وتكرره فتفيد تكرره. اختلف العلماء في كان هل تفيد الدوام والتكرار أو مجرد حصول الفعل، على ثلاثة أقوال. قيل إنها تفيد الدوام والتكرار، فما هو قول المصنف هنا؟ وقيل إنها لا تدل على الدوام والتكرار، فقوله كان إخبار عن شيء وقع في الماضي وهو يحصل مرة واحدة، هذا القول. وقول الثالث أنها تفيده مع القرائن، وهذا هو الصحيح، فتارة تدل على الدوام والتكرار، والأصل فيها أنها لا تدل على ذلك إلا بالقرائن والأدلة، إما من نفس اللفظ أو من دليل خارج من اللفظ. ففي قول عائشة كنت أطيب رسول الله في إحرامه قبل أن يسلم ولحله قبل أن يطوف البيت، هذا حكته في الحج، وهي لم تصحبته في حجه مرة في تلك المرة مرة واحدة، فلا شك أنه لم تصنعه إلا مرة واحدة. قولها كان إخبار عن وقوع هذا الكون هذا الفعل مرة واحدة في تلك الحجة بدلالة القرينة على ذلك. إذا جاء في بعض الأخبار كان يفعل كذا وتكر، وجاءت نصوص أخرى تدل على تكرار برواية بعض الصحابة أو وقع، دلت القرينة على تكرره بذلك. ولا تقول كان حاتم يكرم الضيف، فالتكرار علم من جهة الفعل يكرم، لأن الفعل يكرم يدل بذاته على الاستمرار، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، وربما دل بقرائن أخرى. ولم تدخل الأمة بفعله بل بدليل قول أو قرينة أو قرينة أس أو قياس على فعله، يعني أن فعله كما سبق خاص به، هذا هو الأصل أنه. وكيف تدخل الأمة؟ قال تدخل لا تدخل إلا بدليل قول، مثل أنه عليه الصلاة والسلام صلى وحج فقال صلوا كما رأيتمون يصلي فنصلي كما، فهم يقول لا بد من دليل، لا بد من دليل على كل فعل. ما في الحج خذوا عني مناسككم، مع ان في الحقيقه لا يحتاج على الصواب في كل افعاله الى دليل، لانه قد استقر باجماع اهل العلم انه عليه الصلاه والسلام هو المشرع وهو محل القدوة والأسوة، فكل فعل ينقل عنه فالأصل فيه الاقتداء والتشريع بعموم الأدلة بالاقتساء به والاقتداء به. فلا نحتاج في أي فعل إلى دليل خاص، بل يكفينا عموم الأدلة في مشروعية الاقتداء به. لكن لعل المصنف رحمه الله أراد عموم الأدلة وأنها قرائن ودلائل على مشروعية الفعل، أو أراد في بعض الأفعال التي تحتمل الخصوصية لا يريد كل أفعال، فالقول بأن كل فعل من أفعال يحتاج إلى دليل غير صحيح. يعني لم يعهد من العلماء في حينما ينقلون أفعال يقولون أنه مثلا صلى في هذا المكان أو أنه فعل كذا والدليل على الاقتداء بفعله قوله كذا وكذا، أنا ما أعرف ولم يعلم. يعني تجد أحيانا عند التطبيق ما يضبط هذا، ولا بل إنه لا يسلم به. هذا الصواب مثل هذا أن عموم الأدلة كافٍ بالاقتداء به. وإذا لو قيل كل فعل يحتاج إلى دليل، فهم كلما نقل شيء من أفعاله في عبادات أو في معاملات أو أي أمر حكم به أو قضية حكم بها يحتاج إلى دليل على أنه قال إن هذا الفعل عام أو شامل لكم وليس خاصا بي أو ليس خاصا بفلان، هذا لا يقال به. لكن يحمل قول المصنف إما أنه أراد بالأدلة بقرآن هذه الأدلة أدلة العامة المعروف من الشريعة، أو أنه إذا احتمل الفعل الخصوصية ويحتمل الاقتداء فإنه يحتاج إلى دليل آخر يبين وجه هذا الفعل. والخطاب الخاص به أو به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. يعني إذا جاء دليل من الكتاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مصنف ليس خاصا به، يا أيها الرسول يا أيها النبي لما تحدث ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهذه المسألة على ثلاثة أقسام الخطاب الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام: تارة يدل الدليل والقرينة على عمومه له ولأمته، مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن دل الدليل على أنه عام له ولغيره عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا له ولأمته، كما أنه يعني لا يحرم هو كذلك أمته، يعني يحرم ما أحل الله. وتارة يدل الدليل على الخصوصية من قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا خاص به، هذا خاص به. وتارة يكون الدليل محتمل، يكون الدليل محتملا، فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل إذا كان الدليل محتمل. وإلا فالأصل أن الخطاب وإن كان خاصا به فإن الأمة تابعة، لأنه هو الإمام وهو القدوة وهو القائد. ولهذا مثلا تجد مثلا قائد القوم وقائد الناس وقائد الجيش إذا قيل إذا قال له مثلا من هو عنه أغزو القوم مثلا، فإذا أمر القائد فالأمر له أمر لأتباعه، فإذا كان هذا لهؤلاء القادة مع أن قيادتهم في أمور خاصة فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن الأمر له الأصل وأن الخطاب له خطاب له ولأمته. كذلك أو بالأمة لا يختص بالمخاطب، لو جاء دليل مثلا يا أيها الأمة فهذا يدخل فيه عليه الصلاة والسلام لأنه من الأمة. أما إذا جاء يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام. وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، يعني أنه عام له ولغيره. فإذا خاطب رجلا من الناس عليه الصلاة والسلام فلا يكون خطابه خاصا به، وهذا من المصنف رحمه الله هذا هو الصواب. ولهذا لو فعل فيما سبق بأنه في فعله لو قال وفعله عام له ولأمته ولم يقل احتج إلى دليل كان أحسن، كما أن خطابه لواحد من الأمة خطاب لغيره كذلك فعله عليه الصلاة والسلام محل القدوة والأسوة. الأصل في أفعال التشريع عليه الصلاة والسلام. فإذا خاطب رجل من الناس فخطابه له الغير، ولو أمر رجل بالتكفير من كفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان فهو أمر له ولغيره، كل من وقع من هذا الفعل. وفي قوله لن تجزئ عن أحد بعده كذلك، يعني هذا لا، هذا بالنص يعني، هذا المقصود أنه إذا خاطب أحدا بأمر من الأمور مثل قوله لي زادك الله حرصا ولا تعد، خطاب له ولأمته، مثل حينما قال استقبل صلاته فإنه لا صلاة من أدري خلف الصف، له ولغيره، فخطاب لواحد من الأمة خطاب له ولغيره في جميع موارد، سواء كان في جميع الأبواب. وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها كخطاب خاص به، وفعله صلى الله عليه وسلم يعني في تعديه إلى الأمة كالخطاب الخاص، كما أن الخطاب الخاص به ليس يشمله ويشمل غيره، كذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين كلام السابق وأن الأصل في أفعال التشريع، وهذا أوضح مما سبق، لأنه فعله في تعديه إلى الأمة كذلك، وهذا يبين أنه كل أفعاله أصل فيها القدوة، وأنه لا يخلو من دليل، إما من جهة الأدلة العامة للخطاب عليه الصلاة والسلام، أو الأدلة الخاصة مثل ما تتضافر الأدلة الخاصة عندنا مع عامة، يقول صلوا كما رأيتم يصلي، خذوا عني مناسككم، مع عموم الأدلة في الاقتساء والاقتدام عليه الصلاة والسلام. فائدة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. إذا قال الصحابي نهى عن بيع الغرر، نهى عن المزابنة، نهى عن المخابرة، قضى بالشبعة للجار مثلا، قضى باليمين مع الشاهد، يعني قضى بالحق مع يمين صاحب الحق، الشاهد مع يمين صاحب الحق، هذا يعم جميع ما حكم به، جميع ما حكم به، ولا يكون خاصا في هذه القضية، ما يكون خاص في هذا الغرض، ولا يكون خاص في هذه الشبعة، ولا يكون خاصا في هذه القضية، بل عام فيها وفي غيرها. هذا هو الأصل. والصحابي حينما يقول مثلا نهى عن بيع الغرر فإنه عارف باللغة، واللام في قول الغرر لام الاستغراق والعموم، ولا يمكن يحكي هذا إلا وهو قد علم عموم النهي عن جميع أنواع الغرر. وما قيل من احتمالات فإن احتمالات ضعيفة، فلهذا نقول إنه دليل عام عن جميع أنواع الغرر، ودليل عام في الشبعة لكل من له حق في الشبعة، كذلك مثلا قضى بالحق مع يمين الطالب، مع يمين صاحب الحق يعني، له ولغيره. فالصحابة رضي الله عنهم يحكون هذه الأشياء للأمة وهم يتلقون عنه، وما يدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يزالوا يتناقلون هذه الأحكام ويحتجون بها على بعضهم ويتقبلونها ويحكمون بها حكما عاما، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه قال لأحد هذا حكم خاص، ولعل هذا الغرر في قضية معينة أو الشمعة في قضية خاصة. نقول لا، العموم فيما حكاه رضي الله عنه، وهو حكى هذه القضية لأجل أنها يلحق بها غيرها، من جهة أن المعنى واحد في كلا القضيتين، فلهذا نقله الصحابي رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مسألة عدد أفعاله هذا الأصل في أفعاله وقربة، إلا ما كان محمة الجبلة مثل القيام والقعود والمشي، فالأصل في أفعاله كلها التشريع، هذا الأصل في أفعاله، يعني أنه محل الاقتداء، جميع أفعاله محل الاقتداء، في أكله أكل باليمين وعاد يأكل يمينه ويشرب يمينه، والنوم ينام على حينما صفة نوم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في كل ما يكون من أفعال عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الاقتداء إلا ما كان من أفعال محض الجبلة، واختلف في بعض الأشياء. نعم نعم، يعني لا أقسام، مثلا لما قال صلى في الكعبة، صلى في الكعبة، هل يقال هذا عام يشمل الفرض والنفل؟ هذه أقسام، أقسام الصلاة فرض ونفل. هل يقال عام وجمع بين الصلاتين؟ هل هو عام مثلا في جمع مثلا في وقت الظهر وجمع وقت العصر، وصلى بعد أن المغرب والعشاء بعد الشفق، هل صلى بعد الشفق الأحمر والشفق الأبيض يشمل هذا يشمل هذا؟ هذا هو بأقسام وجهاته. هذا الخاص، الخاص بهذا الشكل يسمى غرض الخطاب، مو فعل، مو شيء خاص به. نعم، الشيء الخاص به هذا دل دليل عليه، مثل زواج مثلا بأكثر أربع وأشبه ذلك، هذا دل دليل عليه. لكن يعني الخطاب الخاص يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا المراد، واضح؟ يعني أن كيف عن ذلك؟ نعم، هذا الأصل يفعل. لا، ما لأن إذا قيل خاص هو متعدي، كلمة متعدي يدل على أنه غير خاص، إذا قيل متعدي هو غير خاص، وهي خالصة لك من دون المؤمنين، خاص في الواهبة التي وهبت نفسها. ها؟ كذلك لبس الخاتم مثل ما اقتدى به الصحابة ولبسوا الخاتم، دل على أنه محل تشريف. والدباء والأكل، هذا الخلاف فيه، هذا هو محل، والصحابة رضي الله عنه يدل على أنه فعل ذلك. وأنس رضي الله عنه قل ما زلت أتبع يعني أحب الدباء من يوم من يومئذ، لكن هذا يدل والله أعلم أنه ما يقال مثلا يكون يحب القرع مثلا من السنة، لأن هذا حسب الميل وحسب الطبيعة، مثل الثوب مثلا يلبس اللون هذا ويلبس اللون هذا، النعال يلبس هذه، هذه من أفعال جبلية، ما يقال أنه مشروع وأن الاقتداء مشروع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد الشام ودخلوها، منهم من لبس، اختلفت لباسهم، لبسوا لباسهم في بلاد الشام، وأطعمتهم التي سبقت ما كانوا يتعاهدونها كما كان، كانت أكلهم وطعامهم اختلف عنه. فهذا يختلف، مثل الحجامة والفصل في صلاة، ما يقال مثلا أن رسول حجم فالحجامة هي مشروعة، الإنسان يقول لي الفصل أنفع، يقول لا احتجم حجمه، يقول لا، هذا أمر يختلف حسب البدن وحاجة البدن، لأن البلاد الشارعة الحجاز كانت يعني حارة يختلف، وبلاد غيرهم كانت باردة، فالحجامة تختلف من بلد إلى بلد، والطعام يختلف من بلد إلى بلد. والصحابة لم يكونوا يتكلفون ولم يكونوا يجتهدون في هذا، و تتبعون نفس اللباس اللي لبسه عليه الصلاة والسلام أو لبسه في المدينة، والأكل كذلك. نعم شيخ، نعم، اللحم حتى لحم الظهر، لا ما في، قال أطيب اللحم لحم الظهر، الحديث هذا لو سلم يكون من جهة اللفظة، هذا خاص من جهة هذه، ولهذا كان يعجبه الذراع مثلا، هذا يقال ينهشه مثلا. فإذا ورد شيء خاص مثلا مثل بعض الأدوية التداوي والعلاج، جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على بعض الأدوية وبعض العلاج، شربة محجم وقية نار وشربة عسل، هل يقال جميع؟ لا، يقول ورد خصوص خاصة، فهذه استخدامها أولى وأفضل، واستخدام اعتقاد نفعها اتباعا له عليه الصلاة والسلام لخصوص الدليل، ليس لأجل الفعل، لخصوص الدليل. إيه نعم، يعني قصد من جهة لفظ اللغة مثلا، ولهذا قول يا أيها الرسول من جهة اللغة مو خطاب الرسول خاص، هذا المراد. تقول يا أيها الرجل، خاطب رجل معين، يعني هذا خطاب في الحقيقة خاص، لكن إذا أردنا نعمم، إذا كان الإنسان الآمر لهذا الرجل متبع كان العموم من جهة الأمر باتباع. لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء والعكس، يعني نعلم من كما سبق معنا أن بعض كثير من باحث الأصول يعني مثل ما ذكر العلماء كثير من باحث الأصول تكون أشبه ما تكون من باحث الجافة التي قد لا يكون لها ثمرة بعضها كثير منها، وهذا يقع لكثير خاصة في بعض المسائل اللي مضت وشيء ما يأتي ويفرضون أشياء لا حقيقة، ولا تجد حينما يذكرون أشياء قد لا يكون لها أدلة لا من الكتاب ولا السنة، يقول لو قال لو فرض أن الله قال، لو فرض أن الرسول قال، وهذا واقع في باب الأصول كثيرا لا يكون للثمرة وتقل فائدته. لكن في كثير من أبواب الأصول وسيأتي خاصة في باب القياس اللي هو في الحقيقة هو الأصول يأتي فيه ذكر الأمثلة وذكر النماذج على هذا وخلاف فيه مما يثري باب الأصول. أما كثير من باحثهم يكون فيها من شيء من التكلف والرد الذي تقل فيه فائدة. والمصنف ذكر أشياء كثيرة وتبعه فيها رحمه الله. وهنا في باب العموم قال لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء والعكس. عندنا ألفاظ العموم أنواع، منها ما يختص بالرجال ومنها ما يختص بالنساء ومنها ما يعم الجنسين ومنها ما يكون فيه علامة التذكير ويدخل الرجال ويدخل النساء تبعا للرجال. أربعة أقسام. فالقسم الأول هو اللفظ الخاص بالذكور مثل لفظ الرجال. لفظ الرجال خاص بالذكور، بالرجال الذكور منه لا يدخل فيه النساء لأن هذا علم عليه، فإذا جاء خطاب لفظ الرجال يكون خاصا به لا يعم النساء ولا العكس، كذلك لا يعم النساء لا يدخلن في لفظ الرجال، هذا هو الأصل. إلا أنه ربما ألحق الرجال النساء بالرجال لو جاء مثلا أو النساء بالرجال من جهة المعنى، مثل لو خاطب الرسول النساء مثل أي امرأة منكم قدمت فرطا أو ولدا كان حجاما من النار فالخطاب للنساء، لكن قد يكون إلحاق الرجال بالنساء من جهة المعنى، وكذلك النساء قد يلحقن بالرجال لا من جهة اللفظ لكن من جهة معنى اللفظ. ولا إلا الأصل أنه إذا جاء لفظ الرجال فهو خاص بالرجال ولفظ النساء هو خاص بالنساء. ويعم هذا القسم الثالث، عندنا قسمان الخاص بالرجال والخاص بالنساء. القسم الثالث ويعم نحو الناس والقوم لفظ الكل. يعني الناس والقوم، كلمة الناس وكلمة القوم هذا يعم الرجال والنساء مثل البشر وما أشبه ذلك، يعم الرجال والنساء جميعا. ولفظ القوم بعضهم ناجع فيه وقال إنه خاص بالرجال لقوله تعالى يا أيها الذين يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فقالوا إنه خاص. لكن وإن كان في هذه الآية يعني خاطب الرجال وخاطب النساء، فإنه لما ذكر النساء مع الرجال خص كل قوم أو ذكر في مقام التقسيم، وعلى هذا إذا كل لفظ القوم وحده دخل فيه النساء فهو أمس بالرجال لكنه يعمهم، ولفظ الناس والبشر أقوى في باب العموم للرجال والنساء. وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا، هذا هو القسم الرابع وهو ما فيه علامة التذكير مثل المسلمين جمع مذكر السالم سواء بالياء والنون أو الواو والنون، المسلمون مثلا، أو فيه علامة تدل على على على على الرجال أو فإنه الأصل فيه الرجال والنساء يدخلن تبعا في ذلك. ونازع بعض العلماء في هذا وقال إن لفظ المسلمين خاص بالرجال بالذكور ولفظ المسلمة وكما أن لفظ المسلمات خاص بالنساء. والأظهر أنهن تبع له وإن كان قد يطلق لفظ المسلمين والمسلمات ويراد بهؤلاء الذكور وبهؤلاء الإناث في مقام الجمع بينهما، أما حينما يطلق لفظ المسلمين فالأصل أن النساء تبع للرجال في غالب أحكام في غالب أوامر الشرع. وتجد كثير من نصوص الشرع جاءت خطاب للرجال، ولو قيل إن النساء لا يدخلن تبع للرجال لا أخرج النساء من كثير من أوامر الشرع، وهذا خلاف إجماع أهل العلم. ولهذا يدخلن تبع للرجال في الخطابات التي تأتي بصيغة التذكير بخلاف صيغة التأنيث فإنها تكون خاصة بالنساء. ولأن العرب من لغتهم أنهم يطلقون لفظ التذكير ويدخلون النساء تبعا، يدخلون لفظ النساء تبعا للرجال تبعا للرجال، أما لفظ النساء والخاص بالنساء فهو خاص لهم. ولهذا يقولون مثلا للقوم من الرجال والنساء إذا خاضوا ادخلوا، وإذا كنا نساء وحدهن قالوا لهن ادخلنا، فدل على أنهن لا يفردن بخطاب إذا كنا مع الرجال، أما إذا كنا وحدهن خطبن بالصيغة الخاصة بهن. وأخوة وعمومة لذكر وأنثى، كلمة أخوة أو إخوة أو إخوة وعمومة يشمل الذكر والأنثى فمن. ولهذا العلماء يذكرون في باب الأوقاف والوصايا إذا مثلا أوصى لإخوته مثلا أو لعمومته دخل فيه الرجال والنساء، وعمومته يدخل في أعمامه وعماته إلا أن يخرجن بقرينة، لكن هذا كله عند التجرد عن القرائن، أما إذا وجد قرينة أو عادة فإنها تحكم من هذا. وتعم من الشرطية المؤنث، تعم من الشرطية المؤنث، فلفظ من يعم الرجال والنساء. وهذا الذي فهم الصحابة فهمة مسلمة، لأنه على قال لما قال ما أسفل لما خاطب الرجال بذلك وقال ما أسفل من كعب النزار في النار، فقالت أم سلمة كيف يسمع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا، قالت إنك شو قدام، قال أخيني ذراعا لا يزدن عليه. وقال لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر إلا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة كيف يصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت من لفظ الخطاب لمن العموم للرجال والنساء، وهذا أيضا جار في كتاب والسنة الخطاب للنساء جميعا فهو عام لهن. وهكذا عمومات الشرع، من رأى منكم منكرا، من صور صورة، وهكذا مثلا حينما خاطب من دخل دار أبي سفيان من، وما أشبه ذلك من أوامر الشرع من خطابات الشرع، كلها يدخل فيها الرجال والنساء، كل ما يكون بلفظ من. والصواب أن يعم حتى سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصول، لكن مصنف نص على المشرطية لأنها أشد في باب العموم وأبلغ، وإلا يعم أيضا حتى من الاستفهامية والموصولية أيضا، بل إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام استفهم بمن عن امرأة، وثبت في الحديث الصحيح أنه كان يغتسل يوما عليه الصلاة والسلام فاطمة تستره، فجاءت أم هانة قال من هذه؟ قالت أنا أم هانة، لما سلمت عليه قال مرحبا بأم هانة. ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا وبعضا، فإذا جاء لفظ الناس والمؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس في أوامر الشرع في خطابات الشرع يدخل فيه العبد، ويدخل فيه بعض لبعض حر بعضه مملوك، لأنه من الناس ولأنه من المؤمنين ولأنه مخاطب بالشرع ومكلف، ومأمور، وكونه يخرج عن بعض خطابات الشرع ولا يكلف بها مثل الحج لا يخرج هذا، بل أصلا أنه مكلف إلا ما استثني لدليل، وإلا فالأصل أنه مخاطب. ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قليل فيعمل بها. كذلك كلمة الناس عامة تشمل عموم الناس، يا أيها الناس، كلمة الناس الكافر من الناس، إلا مع قرينة يكان يكون المراد به الذين آمنوا بأهل الإيمان أو المراد الكفار. فلهذا الأصل العموم، ثم كثير من العلم بل جمهور علماء يقولون كفار مخاطبون بعموم الشريعة، فإذا جاءت خطابات من الشر بلفظ الناس يدخلون فهم مخاطبون بعمومات الشريعة، إلا عند الدليل على أنه خاص، من قوله تعالى الذين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس المراد به نعيم مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم قريش، فالناس المراد في الآية الأولى نعيم مسعود الأشجعي، وفي الآية الثانية قيل إنه المراد بالكفار قريش، يعني لما قال لهم إنهم قد جمعوا لكم جمعا حتى يفرق بينهم، حتى يفرق بينهم، قلت يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. فإلا فالأصل أن الخطابات تكون أنه يدخلون في عموم الخطابات. ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، لأنه لفظ خاص بأهل الكتاب، هذا هو الأصل، إلا إن دل المعنى على ذلك، يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وإن كان خطاب لأهل الكتاب في النهي عن الغلو، لكن الغلو أيضا ينهى عنه أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. أو في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا خاص بأهل الكتاب خطاب لهم. فالأصل فهذه الخطابات تكون لهم، إلا إذا دل المعنى الذي خطب به أنه مما يتبع أو مما جاء به الشرع، فإذا جاء بهذا اللفظ إذا جاء كان خطاب من الله عز وجل، فالله عز وجل يخاطبه وهو سيد الناس وهو إمام الناس عليه الصلاة والسلام وهو إمام المؤمنين، ويكون إماما للناس كلهم وسيدا للناس كلهم، قال أنا سيد ولد آدم، هو يدخل في الخطابات عليه الصلاة والسلام حيث لا قرين. إذا دلت القرين على خصوصية أنه خارج من الخطاب فلا يدخل، فالأصل أنه يدخل في هذا عليه الصلاة والسلام. ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة. يقول علماء خطابات الشرع اللي نزلت في عهده عليه الصلاة والسلام هي خطاب للمسلمين في عهده، خطاب لهم في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا هو. لكن من جاء بعدهم ما حكمهم؟ من جاء بعدهم هل هم مخاطبون؟ جمهور يقولون لا، غير مخاطبين، أن المعدومون من الناس الذي لم يولدوا ولم يوجدوا غير مخاطبين، لأن الخطاب لا يكون لمن وجد، فهم غير مخاطبين. والمصنف رحمه الله يقول يعم، لأنه أنه يعم لغة، لكن قيده إذا وجد. وفي الحقيقة الخلاف لفظ، لأن العلماء مجمعون على أن كل مكلف مخاطب إذا وجد مخاطب، وبعضهم يقول من جهة اللغة، وبعضهم يقول من جهة إلحاقه بالموجودين، والمعنى موجود فيه إجماعا فيكون مخاطبا. وعلى هذا المصنف جاء بعبارة متوسطة قال إذا وجد فهو مخاطب، إذا وجد فهو مخاطب، ولا شك أن من لم يوجد غير مخاطب، لكن نحن نقول إن كتاب الله وسنة رسوله عامة للناس كلهم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أرسلت وقال عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه أرسل للناس كافة، وأرسل إلى جميع البشر عربهم وعجمهم، فرسالته عامة لمن سيوجد، فكل موجد هو مخاطب، والمتكلم داخل في عموم كلام مطلقا إن صلح. إذا الأصل أن الإنسان إذا تكلم بكلام وخاطب غيره بكلام فإنه يدخل في عموم كلامه، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خاطب الناس يدخل في عموم كلامه، وهكذا الإنسان إذا خاطب غيره يدخل في عموم كلامه إن صلح. ولهذا مثلا لو خاطب مثلا رجل صاحبه مثلا أو صديقه أو زميله مثلا فقال له من أكرمك فأكرمه، أو من زارك فأكرمه، أو من لقيت فسلم عليه، هذا الخطاب داخل، هو داخل في هذا العموم الحقيقي. لو قال مثلا لو أكرمه ولم يكرمه لعيب عليه، لو قال أنت تخاطبني، قال أنا مخاطبك لكن أنا المعنى موجود وأنا اللفظ عام، يدخل في عموم اللفظ، فهذا هو الأصل. إن صلح قد أحيانا يخاطب إنسان له، يخاطب مثلا إنسان قد يقول مثلا إنسان مثلا لي مثل ما ذكر، قال لو قال المملوك مثلا للسيد لمملوكه قال من دخل داري فتصدق عليه، أو مثلا لو قال إنسان لولده من طرق الباب فتصدق عليه، أو من دخل داري فتصدق عليه، فلا شك أنه لو مثلا تصدق دخل مثلا والده أو دخل المملوك على السيد على ملوكه وأعطى الصدقة أو صدقة كانت تقول من دخل داري فتصدق عليه، نقول لا يدخل من جهة العرف فلا يصلح في الدخول في العموم، فهو إن صلح في الدخول دخل، وإلا إن لم يصلح فلا يدخل، يعني معنى القرينة دلت عليه. وتضمن عام مدحا وذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه. يقول إن كلمة إن اللفظ إذا تضمن مدحا أو ذما لا يمنعهم، ويقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيلها بشرهم بعذاب أليم. هذه مثلا كلمة الأبرار سيقت لمدح الأبرار، والفجار سيقت لذم الفجار، والذهب والفضة سيقة لذم من يكنز الذهب والفضة ولا تصدق بها، لكن سوقها للذم لا يخرجها عن عمومها. ولهذا يستدل العلماء بهذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة يستدلون بها على وجوب زكاة الذهب والفضة في عموم الذهب الجميع، هذا استدل بها الشافع جماعة على وجوبها في الحلي، قالوا إن الحلي يجب فيه الزكاة يعم هذه الآية. وإن كانت الآية لم تسق لأجل بيان ما تجب في الزكاة، الآية ما سقت، هل سيقت لأجل بيان ما تجب في الزكاة؟ لا، سيقت لذم من يكنز الذهب والفضة، ومع ذلك هذا العموم هذا المساق أو هذا السياق لأجل ذم من يكنز الذهب والفضة لا يمنعنا أن نستدل بهذا على عمومه. ولهذا مثلا فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما كان عثري النصف العشر، سيقت لأجل بيان النصاب، سيقت لأجل بيان النصاب، ومع ذلك نستدل بها في وجوب الزكاة على كثير من أنواع الحبوب، وإن كان القصد ليس القصد منها بيان ما تجب فيه الزكاة، فالمعنى من هذه القاعدة أن الشيء قد يساق ولا يقصد به العموم لكن قصد بشيء ثاني ويستدل به على العموم، هذا هو القصد. ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال، لأن الأموال جمع مضاف إلى ضمير الجمع فهو يشمل جميع الأموال، وأنه يشرع تجب فيها الزكاة، وهذا الجمع المضاف من أدلة العموم، ولهذا قال يقتضي أخذها من كل نوع من المال، فيستدل بها على أن كل مال تجب فيه الصدقة، لأن جمع مضاف إلى ضمير الجمع فيدل على وجوب الزكاة في جميع أنواع المال، كل مال تجب فيه الزكاة، هل يستدل بها على وجوب الزكاة، زكاة عروض التجارة وغيرها من الأموال؟ والله أعلم. ذكر على فصل السلام عليكم، ما حكم مخدر البنج والمستخدم المستشفيات سواء الموضع والتخدير التامل؟ هذا سبق أن قلنا أن البنج يستخدمه لأنه مرقد في الحقيقة، ليس هو من المرقدات، يعني المرقدات هذه لا تشبه، فهو جاء استخدامه لأنه من باب العلاج، وإن كان ربما يكون فيه ضرر لكن ضرره أو نفعه غالب على ضرره، مثل ما يجوز استخدام، مثل ما ذكر علماء سبقا يجوز استخدام يعني بعض الأشياء، قد يوضع فيها بعض السموم التي تذهب في هذا الدواء وفي العلاج لأجل العلاج إذا ثبت أنه لا مضرة فيه. الله أعلم، أقول لا شك أن وصف اليوم بالسواد أو ما أشبه ذلك كله يعني نوع من التشاؤم بالدهر، لكن كأنه جعله يعني يوم يعني شديد عليهم، وكان يوم على الكافرين عسيرا، يعني كأنه أراد بالشدة، و يعني إذا خصه بالكفار يعني إذا خص بالكفار، لكن وصف الشدة غير وصف السواد، السواد في التشاؤم، أما الشدة والعسرة هذه قد يقال الإنسان هذا يوم شديد أو يوم في شدة أو عسرة، هذا مو ما فيه سب ولا، إنما إخبار يعني بالشدة مثلا، لكن الوصف يكون في التشاؤم، مثل قول بعضهم مثلا يوم أسود أو ساعة سوداء أو ساعة مشؤومة أو ساعة قشرة أو ما أشبه ذلك ليكون فيه تشاؤم، هذا هو المنع. الله أعلم، ما أدري. ها ما أدري التنميم هذا، ما الأصل في هذا الشيء اللي ما يعني التنميم، أقول ما أدري عنها وعن، لكن أظهر فيها ضرر، هذه أقول فيها ضرر، أقول فيها ضرر فلا تخلو من ضرر، إنما يستثنى الشيء اللي يكون موضع ضرورة مثل البنج وما أشبه ذلك، أما الحبوب هذه قد تكون من أنواع المسكرات ومع المخدرات. نعم، الله ما أدري عن هذه. ها ما أدري، أقول تحتاج من الله أعلم. ها الناس، لا ما يعني كلمة الناس خطاب قال يا معشر الجن والإنس، يعني الناس من الأنس